والله لا أسرق بعد اليوم أبدا. خلاص لقد تبت على يديك توبة نصوحة. أنا بعد كده مش همد إيدي للحرام أبدا. تبين الله شوية والأربعين حرام جايين له آخر الليل، اللي سارق باب واللي سارق ترباس واللي سارق فلوس عملت نسل مستمرة، خذ الغنائم بتوع النهاردة. قال لهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال مين اللي بيتكلم؟ قال لهم أنا اللي بتكلم. إيه اللي جرح؟ قال لهم لقد تبت على يدي هذا الغلام توبة لا أعصي الله بعدها أبدا. فقالوا له وإذا كنت أنت قد تبت فنحن أولى بالتوبة منك. وتابوا جميعا إلى الله. ناس كانوا متشردين تابوا إلى الله بفضل إيه؟ بفضل الصدق. بفضل الصدق. النهاردة احنا كان عندنا برنامج في الإذاعة اسمه أبو لمعة. أبو لمعة ده بيعلم ايه؟ يعلم الأولاد الكبار. شوف بقى لما نعمل برنامج مخصوص عشان يعلم الناس الكذب، حاجة غريبة. شوف بقى لما واحد يشتغل مخصوص عشان يعلم أولادنا الكذب، وبيكذب على مين؟ بيكذب على واحد خواجة، أبو لمعة وبيجو. قالوا المسرح يضحك على الخواجة، الخواجة يوديك الأرض السابعة ويطلعك ما تعرفش تروح ولا تيجي معاك. والله لو بنضحك على الخواجة ما كان ضحك علينا الخواجة موسى ديان ولا الخواجة نيكسون. ما عنده خواجات، انت بضحك على الخواجة يا ابو لمعة. والمصيبة ان ابو لمعة مدرس في وزارة التربية والتعليم. شوف بقى لما يبقى المدرس كذاب. مش جبال وسط. مش جبال ولا رجالة ولا ايه. مش احنا كلنا هو الحكاية ماشية وبس. قول لك بقى تعيش. شوف بقى لما يبقى ابو لمعة استاذ في التربية والتعليم. استاذ في التربية والتعليم. ليقوم للمعلم وفيه التبديل كاد المعلم ان يكون رسولا. ارايت انفعه اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. يجي قال يعلم الاولاد الكبر. يقول له انا كنت مش عارف بلعب بكره شراب، وبعدين الكره الشراب وقعت فين، وبعدين مت. يقول له انت مت يا ابو لمعه. يقول له ايوه مت. ايوه مت. طب انت واقف زي اللي بلوه قدامي او كلام او كلام. برنامج تاني بيعلم الناس النصب اسمه مطبط في الهوى. يقول له ازاي تخلص نفسك في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. يعني جالك واحد انت تلفي بقى عملت في البدلة ليه؟ اتعلم انك انت تلفته وتديله مقص وتديه على وشه. خلص نفسك يا راجل. ايه الصدق وايه الامانة وايه الكلام الفارغ ده؟ الكلام ده غير زمان. انما خليك مع مطبط في الهوى. يعني ازاي تخلص نفسك فبحر دقيقة واحدة من دلوقتي. والله اذا طلع نصار دق يا مزيكة. تعزف مزيكة حسب الله النشيد اياه. اذا ما نفعش يبقى ما نفعش. وهكذا. برنامج تاني بيعلم الناس كيف تحفظ الاغاني. تحفظ الاغاني ازاي؟ يجيب له اغنية فيها اربع غلطات، اللي يجاوب على غلطة ياخد 75 سنة. وللأسف تلاقي واحد طالع طويل عريض. يعني يستطيع ان هو لو ضرب موسى ديان بنية ينزله، ومع ذلك كل الغرفة الاولى ان المطربة بتقول ياما القمر، هو صحتها ياما القمر على الباب، وهي بتقول ياما القمر على الرصيف. الكلام ده ايه؟ ده الكلام ده يا راجل. احفظ لك الفاتحة ولا احفظ لك يتم القرآن ينفعوك عند ربنا يا راجل. ازاي تاخد 150 ساعة على اربع غلطات؟ دول حر ونار. ده مكسب حرام. مكسب حرام انك انت تقف يقول لك المطربة غلطت فيه، تقول له بتقول ما تزوقيني يا ماما وهي صحتها، ما تزوقيني يا عمتي. ايه ده؟ ويا غالي عليا مش يا اخويا، لا يا ريت خالتي. وهكذا. ادي الكلام اللي الناس ماشيه فيه. عاملين زي المدرس اللي بيتصرف على التلميذ عايز يضربه باي وسيله. فوقفه الصح تحطه في الانجليزي. قال له اقف. قبعها بالانجليزي ايه؟ قال له هات. قال له لحمه بالانجليزي. قال له مين؟ قال له صندوق بالانجليزي. قال له بوك. قال له دخلها في جمله مفيده. بس المسك قال له هات 100 بوك. فالمدرب ضربه 100 بوك. هو ذنبه ايه؟ راح دخلها في جمله مفيده وعايز يضربه باي وسيله. فادي المساله. اللي يحب النبي محمد يسمعها للصار عليه. اللهم صل على رسول الله. راح سيدنا موسى عند مجمع البحرين.